تستني ايه من واحدة عاشت عمرها بتحب فيك؟ يعني انت نقطة ضعفها وبتقوى بيك لما تلاقيك مش جنبها. طب تعمل ايه مع حد واجع قلبها وما كرهتوش؟ كان سهل تنسى نفسها وما تنسهوش. لو ما لقيتوش بيحبها لا.